ما بعد، فإن الله تعالى يبين حكم الأطفال إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا الحلم وهو النكاح، إذا بلغوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أصبحوا رجالا فإنهم يستأذنون في كل الأوقات بخلاف الأوقات الثلاثة التي كانت يستأذن فيها أوقات العورات، وأما الأوقات الأخرى فلا حرج في دخول الأطفال والخدم وغير أولي الإربة وهؤلاء. لكن إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيرتفع عنهم ذلك الرخصة، وليستأذنوا في كل الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الرجال ومن الأباعد. والإذن هو أن يقف الرجل أمام الباب إن كان له باب، وإن لم يكن فيه باب فيقف على اليمين أو على اليسار ويقول فلان بالباب السلام عليكم أدخل، أو فلان بالباب أدخل السلام عليكم، يسلم ويستأذن، فيستأذن ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له فينصرف. وإذا قيل له إنه لا يدخل ينبغي أن لا يغضب، لأن الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولو كان ذلك غير مباح لقال الله لا تقولوا لهم ارجعوا. يمكن إنسان مريض، يمكن عنده موعد سابق، يمكن عنده أمر واجب، فلذلك ينبغي أن يعني نهتم بتطبيق شرعنا والعمل به، لأن في ذلك صلاحا لدنيانا وأخرانا. لذلك قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما قال وإن قيل لكم ارجعوا فاغضبوا أو فتكون مشكلة. بعدين قال هو أي الرجوع أزكى لكم. إذا بلغ الأطفال الصغار منكم الحلم أصبحوا رجالا فإنهم مأمورون بالاستئذان كما أمر الذين من قبلهم من الرجال البالغين، كما استأذن الذين من قبلهم كذلك. أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات، يبين الله لكم آياته حججه وأدلته وبراهينه على صدق رسوله وعلى وحدانيته وعلى أن هذا الدين دين حري بأن يتبع ولا يجفى، لعلكم يبين لكم آياته والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. عليم الحكيم لا تخفى عليه خافية، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حكيم يضع الأمور في مواضعها. إذن نفذوا أوامره لأنه عليم ويضع الأمور في مواضعها. إذن إذا أمر ينفذ أمره، وإذا نهى يجتنب نهيه، والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا والقواعد، والقواعد جمع قاعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. القواعد جمع قاعد، ومن النساء أي من جملة النساء، من لبيان الجنس أن هي هذه القاعد من النساء. واللاتي صفة النساء لا يرجون نكاح، لا يطمعن فيه ولا يلتفتن إليه، فليس عليهن إثم ولا حرج أن يضعن الجلباب الذي يكون فوق الثياب والخمار، بشرط أن يكون قواعد، وبشرط أن لا يكون في نفوسهن الطمع للرجال، فإذا كانت المرأة قاعد وكانت لا يرجون نكاحا لا تريد شيء من هذا فلها أن تضع ما يكون فوق الثياب من الجلابيب ومن الأخمرة وتبقى في الثياب التي تكون تحت ذلك. ومع ذلك يكون غير متبرجات بزينة في حال كونهن غير متبرجات بزينة، ألا تكون فيها زينة وألا تكون متبرجة ومتظاهرة ومتجملة، لا، فإنها لا تفعل. ومع ذلك وأن يستعففن أفضل لهن خير لهن. ولذلك قاعد لم يأتي فيها التاء لأنها من الصفات الخاصة بالنساء، لا يقال رجل قاعد، امرأة قاعد، امرأة حائض، امرأة حامل، امرأة مرضع، فالتاء لا تأتي لهذه النساء لأن الرجال لا يشتركون مع النساء. أما الصفات المشتركة فتأتي التاء مثل عالم وعالمة وفاهم وفاهمة، لكن الصفات الخاصة بالنساء لا داعي أن تأتي فيها التاء لأن التاء للتمييز، وهذا يميز لأن الرجال لا يتصفون بهذه الصفات. لذلك قال والقواعد. ومع ذلك قال وأن يستعففن خير لهن. إذا تركنا يعني وضع الثياب وتركنا ولبسنا وتركنا هذه الأمور وابتعدنا عنها مع الجواز أفضل لهن. إذا كان هذا في الكبيرات فما بالكم في الصغيرات؟ إذا كان هذا في الصغيرة الكبيرات وأن يستعففن خير لهن غير متبرجات بزينة، يفهم من هذا أن الصغيرة لا يقبل منها هذا، غير القواعد ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن سواء كنا غير متبرجات فمن باب أولى إذا كنا متبرجات، وإذا كنا يريدنا الرجال فيكون الأمر أشد وأشد. إذن يفهم من الدليل أن غير القواعد لا يفعلن هذا وليس لهن. وتعلمون أن أكثر ما يأتي يعني في الضياع هو يأتي من النساء. المرأة إذا خرجت وتبرجت وخالطت الرجال في الغالب يقع ما لا يسر ما لا يحمد. ولذلك الله قال وقرن في بيوتكم، قرن في بيوتكم، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وعلل قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما في أحد من العالم قال أن كشف الوجه واجب ولا سنة ولا ندب، لكن فيه من العلماء من قال حرام وقال إنه عورة. وإنسان أولى له أن يترك مباح أو يترك واجب إذا أردنا أن نتزل، أي أولى؟ أولى أن يترك إنسان مباح أو يترك واجبا؟ ما في أحد قال أن ستر الوجه أن كشف الوجه واجب ولا سنة، ما في أحد قال هذا، ولكن في من قال أن كشف الوجه لا يجوز وأنه حرام وأنه عورة. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهية والجواز الأولى ما لا الأولى تركها. إذن فينبغي للمسلمة أن تستر وجهها على كل حال وأن تتعفف وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. لماذا الله لم يجب على المرأة مهر؟ لماذا الله لم يجب على المرأة نفقة؟ لماذا الله لم يجب على المرأة سكنى؟ لماذا؟ لماذا هذا واجب على الرجل؟ عشان تجلس، ما عليها إلا أن تأتينا كل سنة بولد أو بنت، يكفينا هذا منها. كل سنة تأتينا بيش بمولود جديد، فتكثر الأمة وتعف، والرجل هو الذي يجب عليه النفقة ويجب عليه المهر ويجب عليه السكنة ويجب عليه، والمرأة الله أراحها. إذا فلما تخرج والله أراحها وكلف غيرها بأمورها وهي تقوم بأعظم مهمة، وهي تأتينا بالأنفس مصنع للمجتمع. لذلك إذا خرجت المرأة وخرج الرجل احتاج البلد إلى أن يستجلب الناس من الخارج حتى لا ينتهوا. أي بلد تخرج فيه المرأة دائما والرجل يصاب بقلة في الأنفس، فيضطر ليأتي بناس من برا ليسكنوا البلد لأنهم ينقرض البلد. لأن المرأة إذا خرجت من البيت ولم تجلس لا تستطيع الإنجاب، لأن الإنجاب يحتاج له لجلوس، وخصوصا في أيام الحمل الأولى وفي أيامه الأخرى، فيكون في خطورة. فإذا كانت تخرج لا يبقى الحمل يسقط، فيبقى البلد بدون مواليد جديدة، فيتعرض البلد لإيش؟ للضعف والقلة، فيصطر يأتي بالنفوس من جهات أخرى. ولذلك العالم المتطور هو باقي باستجلاب النفوس من البلاد الأخرى. كل سنة يأتي بمئة ألف، 200,000، 300,000، مليون، عشان هو مهدد بالانقراض. لذلك الله خلق المرأة وخلقها لوظائف، وخلق الرجل وخلقه لوظائف، فلا نجعل وظيفة المرأة للرجل ولا وظيفة الرجل للمرأة حتى تبقى الأمور إيش؟ تمام. لذلك الله جعل القوامة للرجل وأعطى للمرأة حق وللرجل حق، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا أخذنا وقلنا لا، المرأة تخرج، تخرج لضرورة، أهلها فقراء، زوجها مريض، عندها أيتام، عندها مشكل، محتاجة. أما إذا كانت الله أغناها فالأولى لها أن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. ولكن الدين الإسلامي دون يسر، كل ما احتجنا إلى شيء أبواب الأمام مفتحة. قد فصل لكم ما حرم عليكم اضطرار، أي شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. هذا الحكم الثاني. الحكم الأول أن الأطفال إذا بلغوا يستأذنوا. الحكم الثاني أن القواعد لهن أن يخففن لباسهن وأن يكونوا غير متجملات بالزينة، وأن يكون ليس في نفوسهن تطلع للرجال. ومع ذلك لو يتركوا هذا ويبقوا متسترات فذلك خير لهن وأفضل. ثم بين أن الله تعالى عليم حكيم، وهذا فيه نوع من طمأنينة من سمع هذه الأحكام ليعمل بها. فإن الله تعالى ما دام عالم وعليم بكل شيء ولا يضع الأمور إلا في موضعها، فالذي يعمل بهذا الشرع يطمئن بصلاح الدنيا والأخرى. الله عليم حكيم وهو شرع لك هذا التشريع، إذن نفذه واعمل به وارضى وابشر بالخير. ثم قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. الآيات قيل إن بعض الناس كانوا يتحرجون من الأكل مع المريض ومع الأعرج ويتأففون، بعضهم إما للتأفف منه وبعضهم خوف من أن يظلمه في الأكل على الخلاف الموجود في ذلك. فالله رفع الحرج، إذن لا حرج عليكم في ذلك إن أكلتم مع من هم متصفون بالشرائح الضعيفة، سواء كان لعمى أو لعرج أو لمرض، ما في إثم ولا حرج عليكم أن تأكلوا معهم. وهم أيضا كانوا يتحرجون من الأكل مع الناس حتى لا يكون في ذلك مضاضة على الناس، قال لهم أيضا ليس عليكم حرج، فأزال الحرج عنهم الذي كانوا يجدونه، سواء كان لأجل العادة أو لأجل الورع، قال ما في حرج. والأعمى من فقد بصره، والأعرج من في مشيته عدم اعتدال، والمريض هو من اعتلت صحته بأي علة، يعني لم يكن معتدل الصحة في مرض. وليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، قيل بيوت الأبناء، هي بيت الإنسان، لأن الإبن من عملك، وقيل من لأن ولد الإنسان هو نفسه، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم إلى آخره. هذه الآية فيها إشكال، من العلماء من قال هذا منسوخ، أموالكم حرام وأن جاءت وأن كل شيء محرم، ومنهم من قال الآية غير منسوخة، لكن يشترط أن يعلم الآكل أن صاحب المنزل لا يجد مضاضة في ذلك. أما إذا علم أنه لا يفعل ذلك فيكون تكون الآية كأنها مطلقة، ولكن قيدتها الشريعة، وأن الإنسان لا يحل له أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس. فإذا علم من القريب أنه إذا جاءه وأكل من بيته يفرح ويكون هذا نوع من القرابة والمودة، ما عليه جناح. وإذا كان إذا جاء وأخذ يرى أنه يجد في نفسه لا يجوز له. ومنهم من قال الآية منسوخة، ومنهم من قال غير منسوخة، والكل قيل والله أعلم. نعم. والذي يظهر أن الآية تبين أن رفع الحرج في بعض الأمور إن علم إيش؟ رضا صاحب المنزل، إن علم رضا صاحب المنزل فالأمر سهل، لكن لا بد من رضاه، لا بد من فهم رضاه، والناس تختلف والبيئات تختلف. نعم. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، وليس عليكم جناح، يعني كل هؤلاء الأقارب المحارم بالنسب، هؤلاء كلهم الذين ذكروا، الإبن والأب والأم والعم والعمة والخال والخالة، المحارم بالنسب، ولذلك هؤلاء قطعهم لا يجوز. وقد حرم الجمع بين العمة وبين الخالة والخالة وبين الأختين لأنه مضن لقطيعة الرحم، وأجاز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال لأنهن أبعد قليل. وإذا كانت المرأتان في بيت الرجل فهو مضن للنفرة والقطيعة، فحرم الخالة والعمة والأختين وأباح بنتي العم وبنت الخال لأنهن في طبقة إيش؟ أبعد من ذلك. نعم. فهؤلاء المحارم بالنسب لا مانع من الأكل من بيوتهم، على الخلاف في هل الآية منسوخة أو غير منسوخة. ثم الإنسان الذي عنده المستودع أو المخزن وأعطيت له المفاتيح ومسؤول عنها، لا مانع أن يأكل منها بالمعروف، أو ما ملكتم مفاتحه، عندكم شيء أنتم عليه، وهل هذا منسوخ بأنك تأخذ أجرتك، هذا أيضا أقوال. أو صديقكم، من بينك وبينه مودة وصداقة أيضا لا مانع من تأتي لبيته وتأكل منه، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ أقوال. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، كانوا يتحرجون من أن يأكل الرجل بمفرده، وأنه إذا لم يجد من يأكل معه لا يأكل، لأن الأكل الإنسان وحده يروا أنه قد يوصم بالبخل أو باللؤم، فرفع ذلك وقال ليس عليكم جناح إثم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين لا إثم عليكم ولا حرج في ذلك. فإذا دخلتم بيوتا لكم أو لغيركم فسلموا على أنفسكم، هذا أقوى شيء في الآية. فإذا دخلتم بيوتا لكم أو لغيركم فسلموا على أنفسكم، فإن كان في البيت ناس فقولوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإذا لم يكن في البيت أحد فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. هذا جمع بين الأقوال، وهو أقوى أدلة، وهو اختيار كبير المفسرين بن جرير. إذن إذا دخلتم بيوت، والذي يقول سلموا على أنفسكم لقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم. إذن سلموا على أنفسكم فليسلم بعضكم على بعض، فإن دخلتم بيتا ولم يكن فيه أحد فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، تحية من عند الله مباركة طيبة، وهو ما شرعه الله، كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لتعملوا بها وتفهموا بها صدق هذا الدين وجماله وحسنه، فتسارعوا إلى امتثاله فتسعدوا بذلك في دنياكم وأخراكم. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.